بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. جزاك الله خير. الله يا أخي سعيد. قال المؤلف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام: باب المرور بين يدي المصلي. واصل. أظن. وعن ابي جهيم بن الحارث بن الصمة الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم، هذا الباب ذكر المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله، وهو ما يتعلق بأحكام المرور بين يدي المصلي. الأحكام، أحكام المرور بين يدي المصلي، سواء كان من الذكور أو من الإناث، سواء كان يصلي فرضا أو يصلي ماذا نفلا، يصلي في السفر أو يصلي ماذا في الحضر، ما حكم المرور بين يدي المصلي، بين يدي ماذا المصلي. وذكر هذا ماذا الحديث، ذكر هذا ماذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار، لو يعلم ماذا المار بين يدي المصلي. والمار بين يدي المصلي سواء كان الذي سيمر من الذكور أو كان ماذا من الإناث، سواء كان من الذكور أو كان ماذا من الإناث، أي بمعنى من المكلفين، من المكلفين الذين يدركون هذا الأمر، من المكلفين الذين يدركون هذا ماذا الأمر. والمقصود بين يدي ماذا المصلي على الصحيح ما بين مكان سجوده إلى قيامه، ما بين مكان سجوده إلى قيامه، هذا هو، هذه هي البينية، هذه هي البينية، المكان الذي سيسجد فيه إلى مكان قدميه أو إلى مكان قيامه، هذا هو المقصود، وهو الذي لا يصلح للمصلي إلا هو، ما زاد على ذلك ما يدخل فيه، ما يزاد على ذلك ليس للمصلي ماذا علاقة فيه، أي بمعنى في حدود السترة، في حدود ماذا ما يجعل ماذا سترة، ما يجعل ماذا سترة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما بين سجوده وما بين السترة يعني ماذا قدر ذراع، قدر ماذا ذراع، هذا هو المقصود. إذن تحديد من السترة إلى قيامه، البينية هذه المقصودة، المقصود بالبينية هي هذه، ما بين السترة إلى قدميه أو إلى قيامه، هذا هو المكان الممنوع المرور ماذا فيه، سواء كان الإنسان يصلي إلى سترة أو لم يصلي إلى سترة كما سيأتي على الصحيح، سواء صلى إلى سترة أو لم يصلي ماذا إلى سترة، لا يصلح للإنسان أن يمر بين يدي المصلي في هذه ماذا الحال، في هذه ماذا الحال. ولهذا ذكر هذه المسألة، ذكر هذا. وهذا المكان يعني المرور لا يستثنى منه شيء، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، سواء كان في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في قباء، إلى غير ذلك. الحديث عام، الأحاديث ماذا عامة، لا يستثنى ماذا مسجد من المساجد ولا مكان من الأمكنة. من أين أخذنا؟ من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من استثناء يعني ماذا المسجد الحرام، المسجد ماذا الحرام، هذا ما عليه دليل، هذا لا دليل ماذا عليه، بل المسألة عامة كما بوب عليها الإمام البخاري، كما بوب عليها الإمام ماذا البخاري في المسجد الحرام أو في غيره. لكن يتنبه الإنسان إلى مسألة: لا يصلي الإنسان في أماكن الطرقات، أماكن مرور يعني جعلوها للمرور، وأماكن ماذا الطرقات، وأماكن العادة فيها الازدحام، ولا يصلي الإنسان هناك، فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي ماذا المصلي، فقد يكون هذا المصلي هو الذي اعتدى على هذا المكان، لأن هذا المكان لا يصلح للصلاة فيه، هذا المكان لا يصلح ماذا لي الصلاة فيه، أي بمعنى يصلي الإنسان في مكان ما جرت العادة يعني ماذا من المرور فيه أو الجلوس فيه أو الازدحام ماذا فيه. فإذا صلى في هذا المكان هو الذي عرض صلاته ماذا، عرض ماذا صلاته للإفساد أو التشويش ماذا عليه. فنبه العلماء أيضا على هذه المسألة: الصلاة عند الأبواب، الصلاة في أماكن الطرقات، طرقات للمسجد، الدخول والخروج، الممرات، هذا ممنوع، هذه ممنوع ماذا الصلاة فيها. والمقصود بالمرور بين يدي المصلي المرور من الشمال إلى اليمين أو من اليمين إلى الشمال، لابد أن يكون مرور. أما إذا مشى الإنسان فوقف بين يدي المصلي فلم يحصل المرور من اليمين إلى الشمال، وإنما ماذا؟ وقف جاء إلى مقابل المصلي فوقف، هذا لا يسمى مرورا، هذا لا يسمى مرورا كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فالمقصود بالمرور أن يمر الإنسان من الشمال إلى اليمين أو من اليمين إلى الشمال، وهكذا، هذا معنى المرور. أما كون إنسان يعني قاعد أو إنسان نائم أو إنسان قائم أو إنسان مشى إلى أن وقف ماذا أمام المصلي، هذا لا يعتبر مرورا، هذا لا يدخل في باب ماذا المرور يعني بين يدي ماذا المصلي، لا يعتبر من قبيل المرور بين يدي ماذا المصلي. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. لفظة من الإثم هذه ما لها أصل، لفظة من الإثم هذه ما لها أصل، ولهذا انتقدوا ماذا أبا محمد، انتقدوا ماذا أبا محمد على إدخال هذه ماذا اللفظة، فهذه اللفظة ليست لها أصل، هذه اللفظة ليست لها أصل في الأحاديث، أي من الإثم، لفظة من الإثم هذه ما لها أصل، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح واللفظ ما له أصل، المعنى صحيح واللفظ ما له ماذا أصل. نبه العلماء على هذه ماذا المسألة، نبه العلماء على هذه ماذا المسألة. وإلا في المقصود لو يعلم المار أي ما عليه من الإثم، هذا المعنى معلوم. قال: ماذا عليه؟ قال: لكان أن يقف 40، يعني وقوف الإنسان 40 حتى يسلم من الإثم بسبب المرور بين يدي المصلي أهون عليه، ولو كانت 40 هي سنة أو كانت يوما أو كانت أسبوعا أو كانت شهرا، يعني وقوف الإنسان هذه الوقفة الذي تطول أهون من المرور بين يدي المصلي، والإنسان سيتعب إذا وقف الإنسان 10 دقائق فقط بين يدي ماذا قبل المرور يتعب، فكيف لو بقي ماذا واقفا يعني 40 يوما 40 أسبوعا 40 شهرا 40 ماذا سنة كما سيأتي ماذا في الحديث، لأنه أبهم 40، أبهم ماذا 40، فكون الإنسان يقف أولى من هذا ماذا، أو كان الإنسان يعني يقف أولى من المرور بين يدي المصلي وإن طال بماذا الوقوف. استدل العلماء بهذه اللفظة على أن المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب، لأن الشارع رتب عليها عقوبة، الشارع رتب عليها عقوبة، فكون الإنسان يقف 40 سنة 40 سنة حتى يكون سالما من الإثم بسبب المرور بين يدي ماذا المصلي، هذه شيء من العقوبة، هذه تعتبر ماذا من العقوبات. على كل استدل العلماء بهذه اللفظة على أن هذا الفعل وهو المرور بين يدي المصلي يعتبر من كبائر الذنوب، إلا في حال كون الإنسان غفل ما عرف إلا وقد مر بين يدي المصلي، ما عرف إلا وقد مر بين يدي ماذا المصلي. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير، لفظ الألفاظ خيرا له من أن يمر بين يديه، بين يديه. قال أبو النضر، القائل هو مالك، مالك بن أنس الذي يحدث عن أبي النضر، وأبو النضر هذا ماذا سالم بن أمية، سالم بن أمية، فيقول قال أبو النضر أي قال مالك، قال أبو النضر أي قال سالم بن أمية، قال: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. ولهذا سبحان الله ربما جاء التحديد ولكنه ما ذكره من أجل أن يبقى ماذا هذا اللفظ من حيث الإجمال زاجرا للشخص الذي يريد أن يمر بين يدي ماذا المصلي. معنى هذا أن الإنسان لا يتساهل بهذا الأمر، لا تتساهل، لا تتساهل من المرور بين يدي ماذا المصلي، فإن الإنسان قد يحصل منه تقصير أو تفريط أو يتعمد، هذا إثم عظيم، هذا إثم ذا عظيم أن يمر الإنسان بين يدي ماذا المصلي. طيب لماذا كان هذا الإثم يترتب على هذا ماذا الفعل؟ قالوا: لأن الإنسان قد وقف بين يدي الله عز وجل يناجي ربه، يناجي ماذا ربه، وقد أقبل على ربه والله عز وجل قد أقبل عليه، فأنت حينما تمر بين يدي ماذا المصلي هذا من العدوان، حلت بينه وبين ماذا بين مناجاته لربه سبحانه وتعالى، وشوشت ماذا عليه حتى ذهب فكره، حتى ذهب ماذا فكره، فنال الإنسان هذه ماذا العقوبة، فكانت من كبائر ماذا الذنوب. حال هذا الإنسان وهو المار بين يدي المصلي بين العبد وبين مناجاته لربه تبارك وتعالى فشوش ماذا عليه، فهذا يعتبر من الاعتداء، هذا يعتبر ماذا من الاعتداء، فنال هذا الإنسان هذه ماذا العقوبة ماذا العظيمة. وهذا الأمر يشمل من على العموم كما سيأتي معنا، يشمل يعني المنفرد ويشمل الإمام ويشمل المؤتمن. المؤتمن سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام على هذه، لكن الحديث يبقى على عمومه في المصلي. وعندنا المصلون ثلاثة: من يصلي إماما، من يصلي مؤتما، من يصلي كذلك ماذا؟ منفردا. العموم على هذا يبقى يدخل الثلاثة، عموم هذا الحديث يدخل الثلاثة، ولكن لهذا الحديث استثناء سيأتي في الحديث الذي ماذا بعده. سيأتي في الحديث ماذا الذي بعده. بارك الله فيك، تفضل يا حسين. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أبو النضر ما اسمه؟ أبو النضر سالم بن أمية. سالم بن أمية، سالم، سالم بن أمية. والذي يقول قال أبو النضر هو مالك عليه رحمة الله. مالك يقول قال أبو النضر، وأبو النضر سالم بن أمية. سالم ماذا؟ ابن أمية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنه هو شيطان، فإنما هو شيطان. نعم. وفي بعض الألفاظ فمحه ماذا القرين، في بعض الألفاظ فمحه ماذا القرين. لهذا يفسر الحديث بتفسيرين: محه القرين أي بمعنى أن الذي دفعه القرين حتى يمر بين يدي ماذا المصلي، والمعنى الثاني فإنما هو ماذا الشيطان، أي أن فعل هذا المار بين يدي ماذا المصلي يشبه ماذا فعل الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يحرص على يعني إبطال صلاة المصلي أو إنقاص صلاة المصلي، لا حرص إلا من الشيطان. فشبه هذا الإنسان المار بين يدي المصلي بالشيطان، شبه ماذا بالشيطان، لأن فعلك كفعله، لأن فعل هذا المار كفعل ماذا الشيطان. الشيطان حريص أن يفسد صلاة ماذا المصلي أو يقلل ماذا من صلاة ماذا المصلي. وفي بعض الألفاظ فإن محو القرين، محو القرين أي الذي دفعه القرين أن يمر بين يدي ماذا المصلي، أن يمر ماذا بين يدي ماذا المصلي. فيقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره ماذا من الناس، يستره ماذا من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه. أخذ العلماء من هذه ماذا اللفظة، أخذ العلماء من هذه ماذا اللفظة، أن الإنسان إذا صلى إلى غير السترة لا تدفعه، أنك إذا صليت إلى غير ماذا سترة، أخذوا من المفهوم. إذا الحديث عندنا يشتمل على المنطوق يشتمل على المفهوم، المنطوق فيه إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد من الناس أن ماذا أن يمر بين يديه، أي أن يجتاز ماذا بين يديه، قال فليدفعه. لهذا بعض العلماء جعل هذا الحديث قيدا، أي أنك لا تدافع إلا إذا اتخذت ماذا سترة، فإذا لم تتخذ ماذا سترة فلا تدفع أحدا لأنك المقصر المفرط. هذا فهم الآن بعض العلماء. ولهذا جاءت أحاديث مطلقة وجاءت أحاديث مقيدة. هذا حديث في التقييد، جاء من حديث أبي سعيد نفسه وجاء من حديث ابن عمر فيه الإطلاق، فبعض العلماء صار إلى حمل المطلق على المقيد، وهذا ترجيح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. والراجح أنه لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، وأن الإنسان يعني ماذا له أن يدفع، اتخذ سترة أو لم يتخذ ماذا سترة، لأن قد جاءت أحاديث مطلقة، جاءت أحاديث ماذا مطلقة. وهذا الدفع عندهم أيضا على قسمين، من العلماء من قال يعني ماذا إذا كان الذي سيمر بين يديك ممن يقطع الصلاة، أي من الثلاثة الذي تقطع الصلاة وهي المرأة والكلب الأسود والحمار، فيجب عليك أن تدفع. وإن كان يعني ماذا غير هؤلاء الذين لا يقطعون الصلاة وإنما ينقصون من الصلاة يستحب لك الدفع. ففرقوا يعني ماذا فيما يتعلق بالدافع، قد يجب على الدافع أن يدفع إذا كان أحد الثلاثة سيمر بين يديه فيؤدي إلى بطلان صلاته، قالوا يجب عليه حتى يحفظ صلاته. وإن كان هذه يعني ماذا إن كان المار غير هذه الثلاثة فيستحب له ماذا الدفع. والراجح أنه يجب عليه الدفع عموما لظاهر حديث أبي سعيد، والراجح أنه ماذا يجب عليه، قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه، وهذا عام، فليدفعه ماذا هذا عام. أما التفريق بين الدفع المستحب والدفع ماذا الواجب فهذا يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى برهان. لماذا تدفع؟ تدفع الأمرين، الأمر الأول حتى تحفظ صلاتك إما من البطلان وإما من النقصان على التقاسيم التي استأتي معنا، والأمر الثاني حتى يعني ماذا تدفع الإثم عن هذا الإنسان المار الذي سيمر بين يديك، لأنه قد يعني ماذا يكون بمروره يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فأنت حتى لا توقع هذا الإنسان في الكبيرة تدفعه، لا تجعله ماذا يمر، إذن فأنت تدفع لأمرين، تدفع من أجل حفظ مدى صلاتك، إما لكمال الصلاة وإما مدى لأصل الصلاة على حسب من يمر بين يدي مدى المصلي. تبقى عندنا مدى أشياء، أحيانا قد يكون المار الذي سيمر بين يديك مدى امرأة، قال العلماء هذه ما تدفع، يعني كيف تمس المرأة؟ فقالوا هذه تجعل كشاة، تتقدم أنت فتمر المرأة من ورائك، تمر المرأة ماذا من ورائك. أو قد يكون إنسان شيخ كبير ما يدري عن هذا الأمر، يكون في هذا المعنى. أو قد يكون يعني ماذا من البهائم، لأن الحديث عام حتى البهيمة لا تجعلها تمر بين يديك، فإنها تنقص من أجر الصلاة، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، لا تجعله يمر ماذا بين يديك، لا تجعله يمر ماذا بين يديك. فالحديث ماذا يبقى على عمومه، يبقى على عمومه صغار أو كبار من الناس، بل حتى البهائم، لكن أن تفعل مع البهائم أو ما كان في معنى البهائم أنك تتقدم أنت للسترة فتجعلها تمر ماذا من ورائك، تجعلها تمر ماذا من ورائك. طيب إذا حصل أن الإنسان سبحان الله مر سهوا، ما عرف إلا وقد مر بين يديه المصلي، مر معنا فيما يتعلق بالإثم، هل يحصل عليه الإثم؟ الراجح أنه لا يحصل عليه الإثم. وهكذا الإنسان إذا لم يحصل منه التقصير أي الدافع، أيضا على الراجح أنه إذا مر واحد من الثلاثة ولم يحصل منه التقصير، ما عرف إلا وقد مر هذا الإنسان، الأقرب أن الصلاة لا تبطل. إذا نسب إلى التقصير والتفريط نقول هذا يعيد ماذا الصلاة، لم ينسب إلى التقصير والتفريط لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن كون الإنسان ما فرط ولا قصر إبطال صلاة عقوبة، والعقوبات لا تترتب إلا على العمدية. تنبه هذا المسألة يا أخوان، يعني إنسان يمر بين يديه واحد من الثلاثة الأشياء، إما الحمار وإما المرأة وإما ماذا الكلب ماذا الأسود، لكن لم يحصل منه تقصير ولا تفريط، معاقبة هذا الإنسان بإبطال ماذا صلاته مع أنه لم يتسبب، فهذه عقوبة، ولا يعاقب الإنسان إلا على ماذا، إلا على ما قصر فيه وفرط، وهذا ما قصر، فالراجح أنه لا تبطل ماذا صلاته. أما إذا نسب الإنسان إلى التقصير والتفريط ومر أحد الثلاثة بين يديه فنقول أعيد الصلاة، أعيد هذه ماذا الصلاة. وهكذا بالمقابل هذا الذي يمر بين يديه ماذا المصلي قد ما يدري، لا يدري عن هذا ماذا المرور، فلا يقع عليه هذا ماذا الإثم، لا يقع عليه هذا الإثم. هذا يقول قال يقول، ومناسبة حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه له مناسبة، إرادة هذا الحديث له مناسبة، وهو أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه كان يصلي فأراد شاب أن يمر بين يديه فدفعه، ثم بعد ذلك أراد أن يمر فدفعه أكثر حتى أشبه ما يكون بالشجار، دخل مع أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، فشكي إلى مروان لماذا تفعل، فساق هذا الحديث، فساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حديث أبي سعيد له مناسبة، وهو أنه ساق من أجل هذا ماذا من أجل هذا الأمر. والدفع كما يقول علماء الدفع الذي يريد أن يمر بين يديك أولا بالإشارة، ثم بعد ذلك ماذا تدفعه بالأسهل في الأسهل، لأن هذا يرجع إلى قاعدة عند العلماء وهي ما يتعلق بدفع الصائل، هذا صائل صال عليك، ترجع إلى قاعدة دفع الصائل. دفع الصائل عند العلماء تدفع الأسهل في الأسهل، تدفع الأسهل في الأسهل، فإذا لم يندفع بما هو أسهل تنتقل إلى ما هو أشد. ولهذا جاء في الحديث ماذا فليقاتله، يقاتله بمعنى ماذا أي يشتد معه ماذا أكثر، يدفعه ماذا أكثر، لا على أن يقاتله يقتله قتلا معروف، لكن يشد ماذا عليه، إلا في حال أن هذا الإنسان يأبى إلا أن يمر، تدخل معه في مصارح اتركه يمر حتى لا تشغل ماذا تشغل عن صلاتك، حتى لا تشغل ماذا عن صلاتك، وإلا فالواجب عليك أنك تدفع، الواجب عليك ماذا أنك تدفع. قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، وكما قلنا اتخذ الإنسان سترة أو لم يتخذ سترة، المرور بين يدي المصلي، وقلنا أن البينية هي من مكان السترة إلى القيام أو إلى الأقدام، هذه هي البينية، ما وراءها ما هو لك، ما وراءها ليس ماذا لي هذا المصلي، ما وراءها ليس هذا ماذا المصلي. قال أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله أي يشد عليه أكثر. ولهذا ذكر الفقهاء مسألة أيضا، وهو لو أن هذا الإنسان لما دفع هذا الإنسان مات، حصل أنه تلف كما يقال ابحث عن عذر، قد أوشك على الهلاك، مجرد دفعه مات، سقط فمات، هل يضمن هذا الإنسان؟ ما يضمن. من أين أخذناه؟ أخذناه من قاعدة عند الفقهاء تسمى ماذا؟ ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، هذا مأذون لك في المدافعة، من الذي أذن لك في المدافعة؟ الشارع، فما ترتب على مأذون فهو غير مضمون، فعلى هذا لا تلزم بالضمان، لا تلزم ماذا بالضمان إذا كان هذا التلف إنما ترتب على الدفع المأذون لك شرعا، المأذون لك ماذا من الشارع، لأنك تدفع الصائل وهذا من قبيل الصائل. ولذا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا رجل، الرجل يعني يريد مالي يريد نفسي يريد كذا، قال لا تعطيه، قال أرأيت يا رسول الله إن قتل إن قتلني، قال أدفع الجنة، قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت إن قتلته، قال هو في النار، هو ماذا في النار. هذا يذكرون في باب دفع الصائل، أي تدفع الأسهل فالأسهل، ترتب ضرر لا تتحمل، ترتب على هذا ضرر لا تتحمل هذا ماذا الأمر. قال يجتاز بين يديه، قال فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان أي بمعنى يفعل أفعال الشياطين، لأنه الذي لا يحرص، لأن الذي يحرص على إبطال الصلاة أو على تنقيصها إنما هو الشيطان، إنما هو ماذا الشيطان. في بعض الألفاظ فإن محو القرين أي القرين هو الذي دفعه، هو الذي ماذا حث على المرور، ما هو دفعه، حث على المرور بين يدي ماذا المصلي حتى ينقص صلاة ماذا المصلي، حتى ينقص صلاة المصلي. أنت لا تمكن أحدا من المرور بين يديك، حتى الصغار لا تجعلهم يمرون. حين كنت أنت تصلي ماذا في البيت والأولاد يلفون حولك فيقطعون الصلاة، تمنحهم، لا تتركهم ماذا يمرون ماذا بين يديك. وهكذا إذا حصل أن الإنسان ما مر بين يدي ماذا المصلي، يعني يتحدث هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب، يتحدث مع إنسان بينهما يصلي، هذا تشويش على المصلي، لا يصلح هذا، هذا أيضا من التشويش على المصلي، وإن كان ما في مرور لكن في التشويش على المصلي. والحيلولة ماذا ويعني ماذا دون المصلي بين المصلي وبين صلاته، هذا يشوش عليه ماذا في صلاته، يشوش عليه ماذا في صلاته. الله يحفظه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس يتكلم فيه عن مسألة، قال أقبلت راكبا، وهذا كان في حجة الوداع، في الحجة الذي حجها النبي صلى الله عليه وسلم السنة ماذا العاشرة. فيقول عبد الله بن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم في منى، يصلي بالناس في منى، يصلي بالناس في منى في السنة العاشرة في حجة ماذا الوداع، وقد ناهز عبد الله بن عباس الاحتلام، أي قارب الاحتلام، سن 13 سن 12، ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس في هذا السن، وعبد الله بن عباس في هذا ماذا السن، فقال أقبلت راكبا على حمار، أقبلت راكبا على حمار أتان، حمار أتان أي أنثى ما هو ذكر. قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يومئذ ماذا قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت ماذا الاحتلام، لم يحتلم ماذا بعد وإنما قارب. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، يصلي بالناس ماذا في مناء إلى غير جدار. تكلم العلماء على هذه المسألة إذا غير ماذا جدار، يقولون هذه غير، هذه تأتي ماذا وصف لموصوف محذوف، تأتي ماذا وصفا لموصوف ماذا محذوف، معنى أن في شيء قبلها، لابد أن يكون في شيء ماذا قبلها، ما تأتي هكذا ماذا عارية، ما تأتي هكذا ماذا عارية، أي يعني إلى يعني ماذا إلى شيء غير الجدار، إلى شيء غير الجدار. لأن التأويل في هذا الحديث على تأويلين، قيل أنه نفى نفيا محضا، وقيل أنه نفى نفيا مقيدا، أي نفى ماذا الجدار، نفى ماذا الجدار، فكونه ينفي ماذا الجدار يدل على ماذا على مقابل الجدار، فكونه ينفي الأخص يدل على وجود الأعم، كونه ينفي الأخص وهو الجدار، وإلا لقال يصلي إلى غير سترة، يصلي إلى غير ماذا سترة، فلما قال يصلي إلى غير جدار أي يصلي إلى شيء غير الجدار، هذا التأويل ماذا عند العلماء. والسبب في هذا قالوا أولا عندنا غير هذه تأتي ماذا صفة الموصوف محذوف، هذا أمر. الأمر الثاني كما يقول الجمهور ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى السطر، حتى كان يحملها في الأسفار معه، وهي العنز هذه كان يحملها ماذا في الأسفار. والأمر الثالث أن النبي أن عبد الله بن عباس نفى الأخص، نفى ماذا الأخص، فيه إشارة على ماذا إثبات الأعم، على إثبات ماذا الأعم، فكونه يقول إذا غير جدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلى جدران، فيما يتعلق بالسترة، ما كان يصلي إلى ماذا؟ إلى الجدران. ففيه إشارة أن يصلي إلى شيء غير الجدار، يصلي إلى شيء ماذا؟ غير ماذا؟ الجدار. فعلى كل المسألة فيها قولان، من قائل نفى نفيا محضا، وهذا دليل من يقول بأن السترة مستحبة، وهذا دليل من يقول بأن السترة ماذا؟ مستحبة، قالوا هذا. والجمهور عليه نعم، مع أنهم ما يقولون بهذا الحديث، لكن الجمهور على أن السترة مستحبة، بل بعضهم ينقل ماذا؟ الإجماع السابق أنه لا قائل بأن السترة ماذا؟ واجبة، وهذا هو الصحيح أن السترة ماذا؟ مستحبة. لكن على من يقول بالوجوب يستدل القائلون بالاستحباب بهذا الحديث، يرون أن هذا النفي نفيا محضا، ومنهم من يقول أن هذا النفي نفيا ماذا؟ مقيدا، قيده عبد الله بن عباس ماذا؟ بالجدار، قيده ماذا؟ بالجدار. فما يريد أن ينفي نفيا ماذا مطلقا، أن يصلي إلى شيء غير الجدار، يصلي إلى شيء ماذا؟ غير ماذا؟ الجدار. فحصل الخلاف في هذه ماذا؟ المسألة بين العلماء. قال: فمررت بين يدي بعض الصف، أي بين الصفوف، وجاء في بعض الألفاظ أنه بين الإمام والصف الأول، بين الإمام والصف ماذا؟ الأول الذي يصلي خلف ماذا؟ الإمام، لأنه لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي غير جدار، فصلى ماذا؟ يعني بين الإمام وبين الصف الأول، بين الإمام وبين ماذا؟ الصف الأول. قال: فمررت بين يدي بعض ماذا؟ الصف، فنزلت، نزل بعد ذلك بعد المرور، فأرسلت ماذا؟ الأتان ترتع، ودخلت في الصف، ودخلت ماذا؟ في الصف. فلم ينكر ذلك علي ماذا؟ أحد. فاستدل العلماء على أن سترة الإمام سترة من خلفه، معنى ذلك أن المرور بين يدي الصفوف أثناء الصلاة لا يؤثر على الصف، لا يؤثر. ولهذا يقول عبد الله بن عباس: لم ينكر ذلك علي ماذا؟ أحد. لا أثناء المرور يشير يعني ماذا؟ إشارات إلي، خرج من الصف، أترك الحمار، ولا بعد الصلاة، ولا بعد الصلاة، ولا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. كل هذا فيه استدلال على ماذا؟ على أن المرور بين يدي ماذا؟ الصفوف، أن هذا لا يؤثر، لأن السترة سترة الإمام سترة لمن كان ماذا؟ خلفه، ولا تؤثر. أن الإمام سترة لمن كان ماذا؟ خلفه. ولهذا ذكر ابن قدامة عليه رحمة الله الموفق في المغني أنه لو مر واحد من الثلاثة أمام سترة الإمام، أمام ماذا؟ سترة ماذا؟ الإمام، يعني المرأة، البالغ، أو الكلب الأسود، أو كذلك ماذا؟ الحمار، فإنها تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المؤتمين، تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المؤمنين. بسبب ماذا؟ بسبب أن سترة الإمام سترة من خلفه، فإذا بطل صلاة الإمام تبطل صلاة ماذا؟ المؤتم، لأنه تابع ماذا؟ الإمام، أنه تابع ماذا؟ الإمام. لكن هل يصلح أن الإنسان يمر بين يدي الصفوف؟ نقول لا، لا يصلح، لأنك تشوش ماذا؟ على المصلين، تشوش على المصلين، إلا إذا احتاج، إذا احتاج الإنسان قد يحتاج إلى المرور، يحصل له حدث فيريد أن يمر بين الصفوف حتى يذهب إلى الحمامات، فهذا لا إشكال فيه. أما يمر الإنسان لغير ما معنى، فهذا المعنى موجود فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي، فإنه يحول بينه وبين ماذا؟ مناجاته لربه، ويشوش ماذا؟ عليه، ويشغل به، يمر بجانبك تنظر إليه، أكيد تنظر ماذا؟ إلى هذا الإنسان الذي مر بين يديك، فيشغلك ماذا؟ يشغلك عن الصلاة، يشغلك ماذا؟ عن الصلاة. وفيه أن الحمار لا يقطع ماذا؟ الصلاة، إلا إذا مر بين الإنسان وبين السترة، فيه أن الحمار لا يقطع ماذا؟ ولهذا هذا الحديث، ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما قيل لها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة الحائض أو البالغ والكلب الأسود والحمار، فقالت: قد رجعتمونا ماذا؟ كلابا. أنكرت عليهم، أي أنكرت هذا الحديث، والله لقد كنت ماذا؟ وسيأتي في الحديث الذي بعده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه. قال العلماء: الوقوف الحديث تتحدث عن المرور، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي، أو هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يجتاز بين يدي المصلي، الأحاديث تدل على هذا المعنى. وهكذا يقطع صلاة ماذا؟ المصلي إذا مر واحد من الثلاثة. فعائشة رضي الله تعالى عنها تحتج عليهم بأنها كانت تعترض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قالوا: هذا وقوف، القائم والواقف والنائم ما يدخل في هذا النهي، لا يدخل في هذا النهي، ولا يدخل في هذا ماذا؟ القطع، ولا يدخل في هذا ماذا؟ القطع. قال: فلم ينكر ذلك علي ماذا؟ أحد، لا بالإشارة في أثناء الصلاة، ولا بعد الصلاة، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ماذا؟ الصلاة، أن يعيد ماذا؟ الصلاة. بارك الله فيك، تفضل أخي سيد. وعن عائشة رضي الله عنه عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. طيب، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه أن الجالس والنائم والمضطجع والقائم بين يدي المصلي لا يؤثر عليه، لا يؤثر على صلاة المصلي، جمعا بين الأحاديث الأحاديث اللي مرت هي المرور من الشمال إلى اليمين ومن اليمين إلى الشمال، هذا المقصود المرور بين يدي المصلي. أما إذا وقف الإنسان أو اضطجع أو نام أو قام، هذا لا يدخل فيما يتعلق بالنائم. فعائشة رضي الله تعالى عنها يعني، وهذا سبب ورود الحديث هذا، أنها أنكرت لما حدثوها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ثلاثة، وذكروا منها المرأة قالت قد شبهتمونا بالكلاب، ثم ذكرت هذا الحديث. فهذا الحديث لمناسبة، هذا الحديث ماذا؟ لا ماذا؟ مناسبة في إرادة ماذا؟ مناسبة. قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، رجلي ماذا؟ في قبلته، أي في المكان الذي يصلي فيه، يعني بمعنى أنه لابد أن أرفع ماذا؟ رجلي حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المكان، حجرة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو حجرة فقط، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هو حجرة. من ضيق المكان والحجرة والبيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد مكانا أن يصلي ماذا فيه، فكان إذا أراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام غمز رجلي ماذا؟ رجلي عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه أن مس المرأة لا ينقض ماذا؟ الوضوء، ولا يبطل الصلاة. أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، هذا رد على الشافعية الذين يرون أن مس المرأة مطلقا سواء كان لشهوة أو لغير شهوة يبطل الصلاة، هذا مرجوح هذا الحديث، مرجوح هذا الحديث، ومرجوح أيضا بالبقاء على الأصل، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، قال فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، أي تضمهما إلى الأعلى، وإذا قام بسطتهما مرة ماذا أخرى، والبيوت يومئذ ماذا ليس فيها مصابيح. لماذا أتت بهذه اللفظة والبيوت يومئذ ماذا ليس فيها ماذا مصابيح؟ تقدم ماذا اعتذارها، أي لماذا يعني ماذا تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغمز ماذا رجليه حتى ترفعهما، وإلا لماذا لا ترفعهما ماذا مباشرة عند الهوي، هوي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا للسجود، فقدمت هذا العذر لأنها ما ترى حينما يهوي للسجود. هذا من فقهها رضي الله تعالى عنها، تريد أن تقدم هذا ماذا الاعتذار حتى لا يقال لماذا ما ترفع قدميها لما يهوي النبي صلى الله عليه وسلم للسجود حتى يغمز رجليها وترفعهما، فقدمت هذا ماذا العذر أنها لا تراه، لأن البيوت ما فيها مصابيح، البيوت ماذا ما فيها ماذا مصابيح، وكانوا في أهنى عيش، ما في مصابيح، والغرفة يمكن مترين في مترين عايشين، ما في مشكلة. الآن السرج وال يعني ماذا المكيفات والمبردات وإلى غير ذلك، مع هذا سبحان الله يجد الإنسان ما يشكر هذه ماذا النعمة، لا يشكر هذه ماذا النعمة. فهذا الحديث يعني فيه دلالة على أن مجرد وقوف واحد من الثلاثة أو غيرها بين يدي المصلي هذا لا يؤثر ماذا على صلاته، فإذا كان ما فيها مصابيح يعني ما كان في سيراميك، ما كان في الثلاجات، ما كان في هذه المراوح ولا المكيفات، السقف الله أعلم من أي شيء، الأرضية، الجدران، من أي شيء، لكن كانوا سعداء، كانوا ماذا سعداء، لأن مقتضى الحال الذي كانوا عليه هو هذا، فيقوم من الليل يصلي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. طيب نقف عند هذا الحديث. طيب إلى هنا، بارك الله فيك.